هذه أرض الجهاد، هذه أرض النزال، هذه أرض الجهاد، هذه أرض النزال، هذه أزواد تدعو للجنان كل الأبطال. فانطلق لأرض مالي لا تبالي بالطغاة، واغتنم حسن الثواب من عزيز ذي هبات. هذه الأبطال صالت في ربوع الصحروات، تلهب الرمال جمرا تحت أقدام البغاة. قد أذاقوا الذل قوما من حقير الكائنات، وأفاضوا الخير بحرا تحت أقدام الهداة. ويل ثيرا سا وويل من دعاها للسداد، ويل فرنسا تحدت بغبائم الكماد. قد سبقناها بروسيا ففتتناها دويلات، وأتبعناها أمريكا تبكي مجد الدولارات. هذه أرض الجهاد، هذه أرض النزال، هذه أزواد تدعو للجنان كل الأبطال.